فوق كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن شاء الله بعد موضوع المصحف لما تحدد في الأسماء والصفات خلاص مش مجال الكلام بقى، نتكلم نقول إيه. احنا قلنا لن ندع المسألة في باب الأسماء والصفات حتى في باب السنة إلا إن اللي ما يفرقش بين الألوان هو اللي يبقى ممكن صحيح عنده عمى ألوان ولا حاجة، معرفش بين الأحمر والأزرق والأخضر، ده ساعتها بقى تقول له خلاص أهو ده اسمه وده وصفه وده فعله. يقول لك لا ده مش اسم ولا حاجة ولا ده هو اسم وأنا خبيته، أحط ميز أنت الألوان من بعضها فيك طالما إحنا معرفش ميز الألوان. تقول له يقطع منك أخي بيسأل على العقيدة الوسطية، هو المتن أم شرح المتن؟ إن كان الشرح فما هو أفضل الشروح؟ إحنا يهمنا معتقد السلف يكون موجود في ذهن الأخ، يعني ما يجيش واحد على طائفة من الطوائف أو قريب من فكر الخوارج أو ما شبه ذلك ويكون جاي عشان يجادلنا في إثبات وجهة نظره. أنا مش عايز كده، ولا أنا مرات أتحمل الكلام ده. أنا اللي أنا عايزه إن الأخ اللي جاي عشان يتعلم يبقى جاي يتعلم. عندك ثقة في الشيخ إنك هتتعلم وهتدرس ويكون الحاجة تكون واضحة زي الشمس على عيني والرأس. احنا لا هناخد منكم اجرة ولا حد هيدينا اجرة، احنا بنبتغي وجه ربنا سبحانه وتعالى وعايزين الامانة دي ننقلها للاخرين. فان كان هو ده المنطلق وجاء عشان نفسك تتعلم ربنا سبحانه وتعالى هيعلمنا ويعلمك، بغير ذلك يبقى ملوش لازمة. هذه الدروس هي اللي عايز يحضر يتعلم يتعلم. اسأل الله تبارك وتعالى يعني ان هو يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسن. تشبه بالخالق شرك الربوبية، تشبيه المخلوق بالخالق اللي هو توحيد شرك بالألوهية، تشبيه الخالق بالمخلوق الشرك بالأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا دول التفسير بس شخصية مراقبة. Thank you.